حيث إن الإمام مسلم وتبعه المنذري في مختصره، لأننا في الحقيقة نحن مع مختصر المنذري وليس مع أصل الصحيح. فقد بدأوا بقصة أبي بكر هذا الحديث الذي معنا وقرأه حديث أبي هريرة، وكذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم، ثم ستأتي أحاديث حديث المقداد وحديث أسامة وقصته مع الرجل الذي قتله، تمثل منهجا يمثل منهج الوسطية، حيث بدأ المؤلف بحديث أبي هريرة أمرت أن يقاتل الناس، وأيضا حديث أبي بكر حيث قاتل المرتدين، ثم جاء بأحاديث المنع من القتال أو قتل المحصن أو قتل المسلم إلا إذا ثبت ارتداده أو كان بسبب من أسباب، لكن أقتل قتل بالكفر، ليوازن بين الأمرين، ليعالج مشكلة الإرجاء وليعالج مشكلة الغلو. فكل هذا بإذن الله سأتحدث فيه بعد أن أنتهي من قراءة الأحاديث والتعليق عليها، لكن أردت أن أستفتح فأقول إن موضوع اليوم موضوع طويل وكبير، ونحن اليوم نعيش مشكلة كبرى نحتاج إلى مثل هذه الأحاديث، إلى العودة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هذا، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنته. فالرجوع إلى السنة وأخذ المنهج منها، منهج الحق والعدل، منهج الوسط بين الغالي والجافي، ففي هذه الأحاديث بين المرجئة الذين أصبح قد لا يرد أو لا ترد كلمة الكفر فضلا عن تنفيذ الأحكام في الكفار على ألسنتهم، وبين الغلاة الذين يقتلون المسلمين بشبه لا تصل إليها الشبهة التي سنأخذها بإذن الله في قصة أسامة. فجاء الحديث أو هذه الأحاديث ترسم هذا المنهج، وأحسن الإمام النووي رحمه الله ومن بعده المنذري رحمه الله في تقديم الأحاديث الآمرة بقتال من كفر بالله جل وعلا على الأحاديث الناهية عن قتل المسلم إلا ببينة. هذا كما قلت سيتضح من خلال الأحاديث. من وقفتنا مع حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول في هذا الحديث كما سمعتم، يقول لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر من بعد وكفر من كفر من العرب، لاحظوا لم يمضي على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا فترة يسيرة، إلا مدة يسيرة، فارتد من ارتد ولم يبقى على الإسلام الصحيح جملة إلا في مكة والمدينة وجواتا مسجد بني عبد القيس في الأحساء كان يسمى في البحرين، أما سائر العرب فقد ارتدوا، منهم من تبع مسيلمة الكذاب، ومنهم من تبع الأسود العنسي، وهؤلاء كلهم ادعوا النبوة وقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه وقتلهم وسبى أموالهم. وهناك فئة أخرى من العرب منعت بعض شعائر الإسلام، منهم من عطل الصلاة والزكاة، ومنهم من عطل أو منع الزكاة فقط، فسمي قتال المرتدين. وقد ذكر العلماء في ذلك تفاصيل لا يتسع المقام أيها الأحبة ولا الوقت للدخول في تفاصيل عامة، ولكن أحاول أن أمر على ما يرد في الحديث وإشكالات لبيانها وإيضاحها. هذه الفئة الذين كانوا يصلون لكنهم منعوا الزكاة بسببها وقع ما وقع بين أبي بكر رضي الله تعالى عنه وبين عمر رضي الله تعالى عنه. فهنا لما أمر أبو بكر رضي الله تعالى عنه بقتال من فرق بين الصلاة والزكاة قام عمر رضي الله عنه وهو المعروف بالحق. وقال كيف تقاتل من قال لا اله الا الله؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، فمن قال لا اله الا الله فقد عصم مني ماله ونفسه الا بحقه وحسابه على الله. حدثت شبهة لعمر رضي الله عنه ما داموا يصلون ويقولون لا اله الا الله فكيف تقاتلهم؟ فرد عليه ابو بكر هذا الرد المحكم القوي عندما قال والله لا اقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فان الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقابا، وفي رواية وكلها ثابتة صحيحة، عناقا فقاتلتهم عليه. فعمر رضي الله عنه اخذ بعموم الحديث ما قال لا اله الا الله كما في حديث الاخر حديث ابن عمر، لكن ابا بكر رضي الله عنه التفت الى نقطة، لانه حتى في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله الى ان قال فان فعلوا عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها. فحتى عمر وهو يحتج على ابي بكر نطق بكلمه بحقه، فرد عليه ابو بكر بنفس اللفظ قال فان المال فان الزكاه حق المال، يعني ما أدوا الحق. وذكر العلماء قاعدة أن الأمر إذا جاء لشرطين فلا يتم بأحدهما دون الآخر، فكيف وجعت شروط كاملة؟ فهؤلاء الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة لم يؤدوا حق الإسلام، لم يوفروا هذا الشرط الذي اشترطه النبي صلى الله عليه وسلم، أن من قال لا إله إلا الله فقد عصم دمه وماله إلا بحقه. فهؤلاء ما قاموا بالحق. كما ذكر العلماء ان المفتاح له اسنان، ولو فتح فقد المفتاح سنا من الاسنان ما فتح. فكذلك لا اله الا الله لها شروط، لها اسنان، لها اركان، لها واجبات. هذا كله رد على اهل الارجاء الذين يقولون لا يضر مع الايمان معصيه، الإيمان في القلب. وهؤلاء يرد عليهم من وجوه كثيرة، ليس هذا مكانها، لكن نقول أنتم تقولون لا يضر مع الإيمان شيء، أثبتوا لنا أنه ثبت الإيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فجعل العمل هنا شرط الإيمان، وإن كانت هذه المسألة طويلة وعويصة وتحتاج إلى نقاش وخاض فيها من خاض، لكنني اشير اشارات لبعضها واعيد على المصادر في مثل ذلك كالنووي وغيره. فاذا ملحظ الارجاء الذي فشى في الامه هذا الحديث يرد عليه، والله لا اقاتلن من فرق بها الصلاه والزكاه، اي من لم يصل، من لم يقم بقوم الصلاه والزكاه وشروط الاسلام ما كمل الاسلام. وكل طائفة ممتنعة عن شعيرة من شعائر الإسلام تقاتل، سواء قتال بغي أو ردة، على حسب ما يحدث منه. ولهذا كان قتال أبي بكر رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث الذي معنا كما تعلمون. وحتى إن بعضهم كبني يربوع كانوا أرادوا أن يذهبوا بالزكاة لأبي بكر، لكن رؤساؤهم وامراؤهم منعوهم، فقاتلهم ابو بكر رضي الله تعالى عنه، لانهم تبعوا وتبعهم، لانهم تبعوا لامرائهم وقادتهم وساستهم واستسلموا لهم، فقاتل الجميع ولم يفرق. بقيت مساله، هل قتال ابي بكر رضي الله تعالى عنه لهؤلاء قتال رده او قتال بغي كالطائفة الممتنعة التي لا يعتبر قتالها ردة؟ خلاف طويل بين العلماء، فبعضهم يرى انه قتال ردة لمثل هذا الحديث، واخرون يقول لا، ينظر في الامر. اذا كان منع الزكاة مثلا استحلالا فهذا كبر ولا شك. أما إذا كان بخلا فيقاتلون قتال أهل البغي وامتنعوا من ذلك قتال أهل البغي، وهذا هو أعدل الأقوال. وذكر الإمام النووي أنه قال: وكفر من كفر من العرب، قال دخلوا بالجملة لعموم الارتداد بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرت من مسيلمة والأسود الأنسي في اليمن ومسيلمة من بني حنيفة وغيرهم من ارتد فدخلوا جملة، وإلا فعند التفصيل هناك من ليس له حكم المرتدين الحقيقة، الذين مثلا منعوا الزكاة بسبب أن رؤساءهم هم الذين منعوهم وهم قد جمعوها كمن يربوع لإرسالها لأبي بكر، لا يعتبر هذا فعلا كفر، ولكنه امتناع طائفة حتى نفرق بين المسائل. أما من منعها أو ترك الصلاة والزكاة استحلالا فهؤلاء قتالهم قتال كفر، فضلا عمن تبع مسيلمة أو الأسود وهم الذين يدعوا النبوة، فهؤلاء الكفار لا شك في ذلك وبإجماع الصحابة رضوان الله تعالى عنهم. ولم يثبت كما قلت في تلك الأزمان بالجملة لا كأفراد إلا من في مكة والمدينة وما حولهما وفي البحرين، أي في الأحصى الآن بن عبد القيس في جوازة كما هو معروف. ولذلك يقول شاعرهم: والمسجد الثالث الشرقي كان لنا والمنبران، وفصل القول في الكتب أيامنا منبران للناس نعرفه، أيامنا منبران للناس نعرفه إلا بطيبة والمحزوم بالحجب. أي يقول ما كان في أحد على الإسلام إلا نحن مع من في مكة والمدينة. بعض الأخوان يشتكي أحيانا من بعض صوت القبة، ومعروف أن الأطراف الصوت واضح، فإن كان لأن بعضهم يعطوني ملاحظة بعد انتهاء الدرس فأردت أن أنبه لهذا. إذا أقول هذا ما يتعلق بهذه المسألة ومسألة ارتداد العرب باختصار شديد، لأن معنا موضوعات كثيرة مهمة في هذا اليوم. من هذه الوقفات أيها الأحبة التي نقفها مع هذا الحديث وقفة مع الرافضة. الرافضة قاتلهم الله، زعموا أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أول من سبى المسلمين، هو أول من سبى المسلمين وتبعه عمر بعد ذلك، وهؤلاء قوم بهت. فقد كان فعل أبي بكر رضي الله تعالى عنه في إجماع الصحابة، بل إن علي رضي الله عنه في غنائم بني حنيفة أخذ من السبي وتزوجها وولد له محمد ابن الحنفية الذي يسمى محمد ابن الحنفية رحمه الله. انظروا كيف في هذه المسألة فرق بين أبي بكر وعمر وبين علي رضي الله تعالى عنه، فأخذوا على أبي بكر وعمر ولم يأخذوا على علي، مع أنه لا مكان للأخذ، لكن دليل على أنهم قوم بهت وقوم أهل ضلال وأهل انحراف. انظروا كيف تتبعون ما يرد في سيرة أبي بكر وعمر، بل لا أقول يتبعون بل يكذبون عليهم، والهوى عظيم جدا، فلو صدقوا في دعواهم لقالوا عن علي رضي الله عنه شاركه وأخذ من السبي وتزوجها وولدت له محمد بن الحنفية، لكنهم كذبة وقوم بهت أي في كل زمان ومكان. أيها الأحبة، أشير هنا في هذا الموسم الرافضة الآن وهم من أذلهم الله على مدار التاريخ أصبح لهم شأن هذه الأيام بسبب بعض المسلمين وتأويلات المتأولين، وهم لا خلق لهم أبدا أيها الأحبة. ولنأخذ مثلا واحدا، الشيخ القرضاوي صدقه الله بالخير كان يرى التساوح ويدعو إلى تقريب المذاهب ويتعامل مع الرافضة تعاملا يؤخذ عليه، حتى في هيئة علماء المسلمين التي يرأسها القرضاوي جعل أحد نوابه من شياطينهم، فإن قالوا ومن آياتهم ما دام ينسب إليهم فهو التسخيري بحجة التقريب وبحجة أنه يجب أن يؤلف القلوب. ومضى على ذلك سنوات طويلة جدا. وهناك من نصح الشيخ على هذا المنهج وكان شديدا في هذا الباب بحجة التقريب بين المذاهب وتأليف المسلمين. وعندما صرح قبل أيام أو أسابيع ونبه إلى أن الرافضة مبتدعة فقط، قال مبتدعة ولم يقل كفار، بل إنه حتى في مقاله قال إنني وقفت مع ضد من يكفركم. ثم قال ونصحهم أو حذرهم من نشر التشيع في العالم الإسلامي، فقامت قائمتهم وبدأوا في الحديث عنه وفي سبه وشتمه، حتى بعضهم أخرج القراء من الإسلام. سبحان الله، حتى إن لاعبه تفكير هذا من أشد من وقف ضده. وأحد علماء الرافضة في لبنان يسمى فضل الله، كثر من الناس من يقول إنه من المعتدلين، وقد رأيت بعض أهل السنة يصلون معه الجمعة ويقول إنه شخص معتدل. ولما جاءت الحقيقة مع الشيخ القراوي الذي هذا تاريخه معه، فإذا هم يقفون منه هذه المواقف العجيبة ويكذبون عليه ويزيدون وينقصون، فهم قوم جهل وخطرهم عظيم. الآن أيها الأخوة انتشر خطرهم في كل مكان، انتشروا في الآفاق ومدعومون من دولة تستخدم أموالا عظيمة لنشر مذهب التشيع. والمؤسف أن يحدث هذا في الوقت الذي بدأ أهل السنة ينكمشون خوفا من تهمة الإرهاب، ويغلقون أماكنهم ومراكز الدعوة ويتركونها للرافضة في أماكن عدة، والمسلمون في أقطار الأرض كثير منهم جهلة، وهؤلاء يكذبون ويخدعون الناس بدعوة حب أهل البيت. ولذلك كنت أستمع البارحة إلى تقرير عن تشيع كثير من أهل السنة، حتى ذكر أو ذكر في الإحصاءات أن امرأة في إحدى دول الخليج تبرعت، أيها الأحبة تصوروا، تبرعت بقرابة 400 مليون دولار للتشيع، لنشر التشيع في سوريا فقط. امرأة واحدة، لا أريد أذكر الاسم والاسم عندي، قرابت 400 مليون دولار من امرأة واحدة لنشر التشيع في سوريا فقط. وصلوا إلى مواطن كثيرة بلاد لم تكن تعرف التشيع، مثلا مصر لا يذكر فيها التشيع منذ سقط الدولة الفاطميين، والآن يغزون مصر ويطالبون بحزب في داخل مصر. ولبنان من الذي يسيطر عليه؟ هو حزب الله، حزب الشيطان. تحدث ولا حرج في أفريقيا وشرق آسيا، والسر من أسرار ذلك ليس القوة، إنما هم مدعومون من دولة في الحقيقة ليست دينية ولكن دولة فارسية تستخدم التشيع لنشر سلطانها السياسي. وإلا لو كانوا صادقين في الدين لاحتفوا بعمر رضي الله عنه أكثر من احتفائهم بغيره، لأن عمر هو الذي أدخل الفرس في الإسلام، لكن لا يكرهون أحدا ككرههم لعمر رضي الله تعالى عنه. فإذا يجب أن نكون على بينة وأن ننتبه لهذا الخطر، لأنهم بدأوا ينتشرون حتى في بلادنا، حتى في أماكن لم يكونوا معروفين فيها من قبل، عن طريق التدريس وعن طريق الوظائف وغيرها، والناس في غفلة. والمؤسف أن بعض طلاب العلم لا يزال يحسن الظن في هؤلاء، وتاريخهم أسفل على مدار التاريخ، لا يعرف لهم نصر من الإسلام أبدا إلا على حالات أفراد من باب العدل. قد تكون حالات أفراد لأن الشيعة أو الرافضة ليس كلهم على درجة واحدة، أما من على أصولهم الباطلة فلا يعرف لهم نصر الإسلام، بل يعرف الغدر بالإسلام، كما في حدث في بغداد أيام التتار، هم الذين ساعدوا التتار، ومن كتب عنهم هو شيخ الإسلام ابن تيمية وفضحهم وبين منهجهم وقال كلمة عليها نور، قال قبل 700 سنة أو تزيد إن قامت دولة لليهود في العراق فأعوانهم الرافضة. انظروا حدد العراق، فوجدنا أن الرافضة هم أعوان أمريكا وأعوان اليهود في داخل العراق، وهم الذين ساموا المسلمين وأهل السنة سوء العذاب ولا يزالون، هؤلاء هم الرافضة. فإنني أنبه هنا تنبيها، وإلا في الحديث لو قصصنا هذا الدرس عنهم لما كفى ألا نغتر، وأنه لا ينفع معهم التسامح. وإخوة الكرام، أختم بكلمة الشيخ رشيد رضا رحمه الله والشيخ مصطفى الصباعي رحمه الله، قضوا فترات من عمرهم يدعون إلى التقريب بين المذاهب، يقصد ليس بين المذاهب الأحناف والشافعية والمالكية والحنابلة، لا ما بينهم مشكلة في المذاهب السابقة الحمد لله أبدا، يقصدون أمثال الرافض. فقضوا زمنا طويلا من أعمارهم، وفي آخر أعمارهم أدركوا أن كما قال الأول وأكثر سعي العالمين ضلال، أنهم يكتبون في سراب، وأن هؤلاء لا ذمة لهم ما داموا يقولون إن تسعة أعشار الدين في التقية، أي في الكذب، كيف يصدقون؟ وكما قلت في مناسبة سابقة، كل العالم إنسهم وجنهم مؤمنهم وكافرهم، من هو على أصل دين ومن هو وثني، كلهم يعتبرون الكذب جريمة، ويعتبرون الكذب من أعظم الجرائم، ويحاكمون عليه حتى رؤساء دولهم، إلا فئة واحدة في العالم كلهم الرافضة يعتبرون الكذب دينا، هذه الحقيقة. ولذلك وصل الصباعي ورشيد رضا رحمهم الله إلى النهاية التي الآن نرجع أن نكون الشيخ الغزالي أو عفوا الشيخ القرضاوي وفقه الله وصل إليه بعد سنوات من دعوة التقريب. فقد سمعت بأذني وكنا في مؤتمر، قال لماذا نقول سنة شيعة صوفية؟ يقولها بغضب، هذا كلام قبل 4 سنوات، وها هو يطعن من الشيعة أنفسهم الذين يتصوروا وكان يتصور أنه قطع معهم شوطا كبيرا، ومن أقرب الناس فيما يدعى أنه معتدل ونائبه في مؤتمر علماء المسلمين، هؤلاء هم. ومع ذلك فيشكر القرضاوي على موقفه الأخير حقيقته، ويدعم في هذا الموقف في الحق الذي جاء به، كما أننا نقول لمن أخطأ أخطأ في جانب الخطأ، من أصاب نقول أصاب في جانب الصواب، فقد أصاب في إطلاق هذه الصيحة التي نبهت العالم، لأن الرافضة الآن يمتدون في تشيعهم ويغزون العالم وصيحته في مكانها، وربما قلت أخرت، وكان حريض كثير من أهل السنة وعلمائنا ولا يزال أن يحذروا مثل ما حذر الشيخ القرضاوي واتقوا الله. من هذه النقاط أيها الأحبة، نقفها من بعض الدروس في هذا الحديث العظيم. قال والله لو منعوني عقالا، وفي رواية وكلمة صحيحة عناقا، ذكر العلماء قالوا لعل الحديث ورد مرتين وكلاهما معناهما أصير. ما معنى العقال؟ هناك من غرب فقال العقال المقصود بزكاة عام، لأن العرب كانت تسمي زكاة العام عقال، وفي هذا نظر في الحقيقة. فهناك من قال العقال هو الحبل الطويل الذي لا يحمله الرجال، الصحيح أن المقصود العقال هو العقال اليسير، لأن أبا بكر رضي الله عنه في سياق التقليل، والعرب ما تقول لعن الله رجلا كيف يسرق الجواهر من الذهب، لا، إنما يقولون كيف يسرق الشيء اليسير، أما لا يستغرب أن يسرق الجواهر من الذهب. ولذلك ابن تأويل من يقول لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق البيضة حين يسرقها وهو مؤمن، بعضهم قال البيضة هي بيضة الحديد التي تستخدم في الحرب، هذا غير صحيح، تأويل بعيد، إنما المقصود البيضة على معنى الصحيح للتقليل من شأنها. لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، لا يقال لعن الله فلان لأنه سرق مليون، لكن من باب التقليل أنه كيف يسرق ريال أو أصل مبلغ قليل من الحد الأدنى من السرقة، هذا الذي يتكلم به العرب. فأبو بكر يقصد العقال، نعم، هو حبل البعير الذي يساوي الدراهم التي توجب هذا الجانب، لأن من عني عقالا كان يؤدون من الفاصلة نتيجة العلاقة، العلاقة الصغيرة كما تعرفها في لغتنا علاقة. فقال والله لو منعوني هذه تقاتلتهم عليها. أيضا مما نقف فيه هنا من الوقفات من فوائد هذا الحديث، لأنني سأراعي الاختصار مراعاة للوقت، في هذا الحديث عدة وقفات حتى ننتقل للأحاديث التي بعدها. منها أولا أن الأحكام تجري على الظاهر، أن الأحكام تجري على الظاهر، أما الأمور فالصرائف أمرها إلى الله جل وعلا. أيضا قال العلماء جواز القياس، فقد قاس أبو بكر في هذا الحديث رضي الله تعالى عنه. وأيضا فيها وجوب قتال أهل البغي. وأيضا من الأحاديث اعتبار اجتهاد الأئمة في النوازل. من هم الأئمة؟ هم العلماء. إذا نزلت بالمسلمين نازلة أين يذهب المسلمون؟ يذهبون إلى علمائهم ليفتوا فيها ويبينوا الأحكام فيها، كما اجتهد أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأجمع الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك. وأيضا منها ترك تخطئة المجتهدين في الفروع، ولذلك أخذ العلماء قاعدة لا إنكار في مسائل الاجتهاد، مسائل الاجتهاد في الفروع لا إنكار في مسائل الاجتهاد. يعني مثلا شخص يرى أن المسافر إذا أقام أكثر من 4 أيام يجب أن يتم كما هو مذهب جماهير العلماء. والقول الآخر وهو الذي أخذ به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن معه من العلماء، أن المسافر ما دام مسافرا فيكثر مهما كانت مدته. هذا من اختلاف اجتهاد. فلو كان شخص يرى أن يجب بعد 4 أيام أن يتم، أو من يقيم 4 أيام أن يتم، لا ينكر على من يخالفه، إنما يعلمه، إنما يناقشه، إنما يبين له. تفرق في المسألة. وهناك مسائل كثيرة، لكن تنبه، وقد ظهر بعض المسكين هداهم الله يخرجون بالقنوات الفضائية وغيرها وتعرض عليهم مسائل كبيرة حتى في العقيدة فيقال في خلاف بين العلماء، الغنى يقولون في خلاف بين العلماء، وهكذا استخدموا الخلاف او دعوا الخلاف مطية لإقرار كثير من المحرمات. لكن الإمام النووي هنا قيدها في الفروع، وأن يكون اختلاف المجتهدين وليست الأقوال الشاذة، لأنه قل أن تجد قولا أو مسألة إلا فيها خلاف. لكن ليس كل خلاف معتبر، إنما نقصد الخلاف المعتبر لا إنكار في مسائل الاجتهاد لمن هو من أهل الاجتهاد. أن يلحظ الآن أن بعض المفتين وقد كثروا في القنوات الفضائية وغيرها وبعض الصحف ووسائل الإعلام يبدأون مسائلهم بأن هذه المسألة مسألة خلاف، ثم يتحدثون عن حكم هذه المسألة وقد يميلون إلى تحليلها وهي محرمة وإقرار الناس على ما هم فيه لمسائل كثيرة ليس هذا مكان بيان. أما إذا كانت من مسائل الاجتهاد وقام بها المجتهدون فلا إنكار في مسائل الاجتهاد. أيضا في ما يؤخذ من هذه الأحاديث أن الحق بين واضح، وصاحب الحق يجب أن يثبت على حقه ما دام على الدليل ولو خالفه الناس أجمعوا. وانظروا إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ثبت هذا الثبات العجيب، ثبت ثبات عجيب. وناقشه عمر وأبقي على رأيه، يقول عمر رضي الله عنه فلما رأيته ثبات أبي بكر على هذه المسألة شرح الله، عرفت أنه الحق وشرح الله صدري له. أردت أن أقول إن من عوامل انتشار وثبات المبادئ ثبات أصحابها على الحق، لأننا اليوم في زمن التقلبات وزمن التغيرات أصبح الناس وبعض طلاب العلم كانوا على منهج فإذا هم في مناهج أخرى، فإذا التغيير والتبديل فما أحوجنا إلى الثبات. وبهذه الأيام مع هذه الفتن وهذه المحن التي تعصب بالمسلمين، فثبات أبي بكر رضي الله عنه على مقدار جعل عمر ومن هو عمر يرجع إلى قوله، فقوة ثبات أبي بكر سببا لرجوع عمر. قال العلماء وعمر رضي الله تعالى عنه لم يقلد أبا بكر رضي الله عنه لأن كل منهما مجتهد، لكن قوة أبي بكر وقوة حجته وصدق عمر رضي الله عنه وبحث عن الحق جعله يتراجع. فإننا نحتاج اليوم مع هذه الفتن، أقول هذا الكبير والصغير للرجل والمرأة، أقول الثبات الثبات أيها الأحبة، لأننا نرى اضطرابا في الأمة أمام مسائل كبرى تتعلق بقضايا العقيدة والتعامل مع أعداء الله والولاء والبراء، مسائل كبرى، وتراجع بعض الناس حتى كما قلت لكم قبل قليل حتى في مسائل الرافضة. هناك من كان له رأي في الرافضة، رأي رشيد ورأي سديد ورأي صحيح، فرجع عن الرأي وهو الآن يدرك حتى هذا الأمر. وهذه الفتنة التي حدثت مع الشيخ القرضاوي، فوجئنا بأناس من أهل السنة يدافعون عن الرافضة ويخطئون القرضاوي، والبعض تلاميذه. الأمة تحتاج إلى رجال يقولون الحق بدليله ويثبتون عليه، إذا ثبتوا بإذن الله ينتصرون، لأن الثبات من أهم عوامل النصر. بعض أصحاب المبادئ الأرضية الباطلة لما ثبتوا على مبادئهم وهي باطلة انتصروا، وجدوا من يستمع لهم ومن يقبل بكلامهم. أتعلمون أن الآن وقد سقطت الشيوعية منذ سنوات كدولة، هناك من الأشخاص من يقول سقطت الشيوعية كدولة ولم تسقط كفكرة، ولا يزالون يدافعون عن الشيوعية التي تخالف العقل والفطرة والدين. تصوروا كيف يحدث هذا بينما أهل الحق بعضهم يتراجع عن مبدأه وعن عقيدته بسبب الضغوط وبسبب الهجوم بسبب الحملات على المسلمين مثل دعوة الإرهاب. كم تراجع من الناس، من الدعاة، من طلاب العلم، من الأخيار. فالثبات الثبات عباد الله، اثبتوا كما ثبت أبو بكر رضي الله تعالى عنه. أبو بكر في ثباته، ولذلك يقولون ردة ولا أبا بكر لها، أنقذ الله به الأمة وكان فتحا عظيما. وأيضا ميزة لعمر رضي الله عنه لأنه باحث عن الحق، فلم يتعصب لقوله ولم يتعصب لرأيه. ومن هو عمر في قوته لما رأى ثبات أبي بكر وقوة حجة أبي بكر؟ لأن الله شرح صدره له، شرح الله صدره عمر له. وهذا فيه بعض الوقفات، الوقفة الأولى ميزة لعمر رضي الله عنه أنه باحث عن الحق فليس مقلدا حتى لأبي بكر، وإنما هو مجتهد، والمجتهدون لا يقلد بعضهم بعضا أبدا. المسألة الثانية في هذه المسألة في قضية قول الحق بدليل أن الناس كثير منهم يتصور أن عمر رضي الله تعالى عنه أقوى من أبي بكر. واسمحوا لي هذه وقفة تربوية أيها الأخوة، قلت في مناسبة سابقة التاريخ ظلم أبا بكر رضي الله تعالى عنه، فظهر في ذهنهم بعض الطيبين وبعض الناس وقراء التاريخ أن عمر أقوى من أبي بكر، وأخذوها من قول النبي صلى الله عليه وسلم في أن أبي بكر جاء فنزع غربا أو غربين وفيه رعب، النبي صلى الله عليه وسلم يقصد مدة خلافته، وإلا فأبو بكر أقوى من عمر، نحن مسلمون ومتفقون على قوة عمر رضي الله تعالى. وورد في ذلك أحاديث عظيمة، وأن الشيطان يفر منه، كل هذا مسلم. ومهما قلنا في قوة عمر رضي الله عنه لم ندركه حقه ولم نبلغه حقه، لكن أبو بكر أقوى منه. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أعظم ما مر بالأمة من مصيبة، من الذي ثبت؟ عمر رضي الله عنه يقول: من قال مات رسول الله ضربته بهذا السيف. ما مات رسول الله. فيصعد أبو بكر رضي الله عنه على المنبر ويقرأ: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ثم يقول: من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. فيقول عمر رضي الله عنه وقد سمع هذه الآيات: كأني أسمعها لأول مرة. فيرجع عمر ويذهب عما ذهب إليه. انظروا هذه القوة. عند بعض جيش أسامة وقف عمر رضي الله عنه يقول لأبي بكر، وكان أسامة عمره 18 عاما، والجيش الذي عقده النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته كان في كبار الصحابة حتى في أبو بكر وعمر. فلما اختار الصحابة رضوان الله عليهم أبا بكر، جاء عمر وقال له: يا أبا بكر لعلك تغير القائد، تغير أسامة، لأنه تغير السن 18 عاما وتأتي بقائد أقوى منه. قال: والله لا أحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا. فيصر على موقفه في موقف عظيم. أول الأمر قدرتوا لنا أن رأي عمر هو الأولى، لأنه مات النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر استخلف وأسامة شاب، ومع ذلك يصر ويزداد إصراره. وأسامة راكب على فرسه وجمله وهو يريد يقود الجيش، يأتي أبو بكر يمشي يودعه الخليفة ويقول: هل تأذن لي بعمر؟ ما أرسل له ورقة. قال: دع عمر يبقى عندي. يا أسامة هل تأذن لي يبقى عندي عمر؟ أنا محتاج لعمر، توليت الخلافة وأحتاج. هل تأذن لي يا أسامة أن يبقى عندي عمر؟ فيقول أسامة: نعم أأذن لك. فيبقى عمر مع أبي بكر رضي الله عنه، ويذهب الجيش من أول الجيوش. والثالثة قتال المرتدين. أبو بكر كان رحيما رفيقا، حتى ابنته عائشة رضي الله عنها لما ولى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قالت: لا يستطيع من خشوعه أن تسمع قراءته، لكنه في الحق جبل من الجبال بل أقوى من ذلك. ومع قوة عمر فأبو بكر أقوى من عمر. فالثبات في المبادئ وفي الأزمات. الأمة تحتاج في الأزمات إلى رجال الفتون. ما أحوجنا إلى هذا الأمر. ومن ذلك وقفات وثبات الإمام أحمد لما جاء فكرة القول بالقرآن، القول بخلق القرآن، الفكرة التي أدارها المعتزلة، وتولى كبرها ابن أبي دعاد ومن معه، وأقنع الحكام في ذلك الوقت كالمأمون والواثق وغيرهما، وبدأوا يمتحنون الناس، وبدأوا يقتلون من لا يقول القرآن مخلوق. فيثبت الإمام أحمد ويتأول بعض كبار العلماء في ذاك الزمان، يعذرون فيما بينه وبين الله، لأن المكره أو الخوف من القتل يعذر حتى لو قال كلمة الكفر، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن بعضهم ثبت فقتل. الإمام أحمد ثبت وأتي به مقيدا وأدخل في السجن وضرب الثياب. تصوروا الإمام أحمد إمام أهل السنة يسجن ويضرب الثياب حتى أصبح لا يستطيع أن يصلي واقفا لقوة الضرب الذي يناله. فيثبت هذا الثبات العجيب. حتى من الطرائف يذكر الإمام أحمد أنه وهو في محنته كان معه رجل قال له: يا إمام اثبت اثبت. قال: فأنا، يقول هذا الرجل، يقول عن نفسه أنه نصف سارق. يقول مع ذلك انا اثبت وانا سارق وانا اعمل سرقة اموال الناس وانا ثابت. فاياك ان تتراجع وانت على الحق. يقول فمن اقوى من ثبتني هذا النص بنصيحته. الا تلاحظون بعد اصحاب المخدرات الان يسكن ويخرج ويعود ويسكن ويعود وهم على باطل يسكنون مرارا واكثر حياتهم قد تكون في السجن ويعذبون ويؤذون وتتبرك عوائلهم ويثبتون على باطل. فهذا النص ينصح الامام احمد يقول اثبت. فثبت الامام احمد حتى لما ضغط عليه من قبل المحبين قال يا امام ورعوا ما اصابه تأول تأول ان لا تقول القرآن مخلوق لكن تأول. فقال انظروا من عند الباب. فخرجوا فاذا الناس عند الباب معهم الاقلام كل معه ورقة. ماذا تقولون ماذا تنتظروا؟ قالوا ننظر ماذا يقول الامام احمد فنكتبه. ان بقي على ما هو عليه كتبناه وان قال القرآن مخلوق كتبناه. فقال انا لا اريد اعوذ بالله ان اضل هؤلاء. فثبت على مبدأ ومات المأمون وقد سأل الله جل وعلا ان لا يلقاه قبل ان يلقاه وبقي فترة في السجن ثم نصره الله هذا النصر المجلجل فثبت الله به الدين وحفظ الله به كتابه لانه منزل غير مخلوق. هذه اذا الامة تحتاج الان في الازمات الى رجال يثبتون يواجهون الظلم ولو سجنوا ولو اوذوا ولو واجهوا ما واجهوا لان في ضلالهم او في تعودهم او في ماضيهم اضلال للامة والناس تبع لائمتهم وعلمائهم. فهذه ايضا من الدروس التي نأخذها في هذا الجانب والله اعلم. الدروس من الحضرة كثيرة جدا ولكن انتقل لعلنا نتمكن من ان نكمل هذه الاحاديث وان باذن الله لنا موعد احد. لا تنسوا باب من قتل رجلا من الكفار بعد ان قال لا اله الا الله. عن المقداد بن اسود انه قال يا رسول الله ارايت ان لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب احدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجره فقال اسلمت لله افاقتله يا رسول الله بعد ان قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل. قال فقلت يا رسول الله انه قطع يدي ثم قال ذلك بعد ان قطعها افاقتل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل فان قتلته فانه بمنزلتك قبل ان تقتل وانك بمنزلته قبل ان يقول كلمته التي قال. اما الاوزاعي وابن جريج في حديثهما قال اسلمت لله واما معمر في حديثه فلما اهويت لاقتله قال لا اله الا الله. هذا الان بدأ الجانب الاخر بعد ان ذكر ان الكفر حكم شرعي. اسمحوا لي الكفر حكم شرعي. الان في اعلامنا وفي صحفنا من لا يريد ان ينطق الكفر حتى على اليهود والنصارى. وتعلمون بعض كتابنا اي المنتسبين اقصد المسلمين من ابناء جلدتنا والا فنحن منهم براء يقول حتى اليهود والنصارى ليسوا كفار الا المحارب. الم تقرأ في الصحف وتسمع التعايش مع الاخر رقة ما عندهم استعداد يقولون مع الكافر مع اليهودي مع النصراني مع الوثني مع الاخر التعايش مع الاخر. تعقد مؤتمرات في هذا الامر بينما المسلمين تجد ان السنتهم حداد كما قال الله اعلم من هؤلاء المنافقين على العلماء وعلى الدعاة. اذا تكلموا في احد علمائنا سلقوكم بألسنة شداد كما قال الله جل وعلا في سورة الاحزاب. عجيب والله هذا البق وهذه الرقة مع الاخرين مع اليهود مع النصارى مع الوثنيين مع اعداء الله بينما مع العلماء شدة وبغض وكره وكذب. فجاءت الاحاديث الاولى تبين ان الكافر يقال له كافر وان الكافر يقام عليه ان كانت فئه معتصمه وممتنعه تقاتل سواء قتال كفر ان كانوا من المرتدين او قتال بغي. وان الشخص اذا ارتد ايضا كما في الاحاديث الصحيحه يقتل فبقي من حدود رده. في السنوات الأخيرة في بلاد المسلمين. العام أقول أقيمت لكنها أفراد، مع أن المرتدين إن لم أقل المئات فهم لا يقلون عن العشرات قطعا فوق المئات، كما نرى من ردة من كلام كفر والعياذ بالله. فإذا بعد أن بين أن الكافر يقتل الكافر ويقاتل، بدأ في الجانب الآخر وهو عدم التساهل، وأن كلمة الكفر أو وصف الكفر لا يطلق على كل إنسان. هذا باب عظيم أتوقع أننا لا نستطيع اليوم أن نكمله، ولذلك فإنني سأطرح هذا الموضوع بإذن الله طرحا متكاملا في الدرس القادم، لأنه ما بقي معنا إلا دقائق فقط أبين بعض كلمات الأحاديث لأبين المنهج الحق خاصة في هذه الفتنة التي نعيشها أيها الأخوة. لأننا في هذا الوقت أيها الأخوة التي هناك من بعض كتاب الصحف من لا يطلق الكفر حتى على اليهود والنصارى ويسميهم بالآخر، لا يريد أن يطلق الكفر، بل قرأت مقالا في أحد الصحف في إحدى الصحف يقول اليهود يقول نحن على حق، والمسلمون يقول نحن على حق، والنصارى يقول على حق، فلا ندري من هو الذي على الحق. من أحد أبناء هذه البلاد وكان أستاذا في جامعة في ذلك الوقت، تصوروا كيف يصل الأمر إلى هذا الحد. في المقابل هناك غلاة، نعم وإن كانوا ندرة والحمد لله في مجتمعنا لكنهم موجودون أفراد. أتعلمون أن من بعض أبناء جلدتنا من يكفر سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ بن الهمين وقية العلماء، وبعضهم قد لا يكفرهم لكن يصفهم بالأئمة الضلال وبأوصاف قبيحة. موجودون، هناك طرفان، طرف وصل إلى حد أنه لا يكفر الكافر، وهو الذي عد شيخ الإسلام محمد بن الوهاب أن من نواقض الإسلام العشرة من لم يكفر الكافر فهو كافر، ويقصد بالكافر المجمع على كفره كاليهودي والنصراني والوثني، هؤلاء حتى لا يكفرون هؤلاء، وآخرون يكفرون حتى لا أقول عموم المسلمين، وهذا خطير جدا، يكفرون حتى بعض علماء المسلمين، وقد رأيناهم وسمعناهم بتأولات. فالطرفان موجودة، نحتاج من خلال هذه الأحاديث أن نبين المنهج الصحيح. اليوم لا أستطيع أن أثني ذلك، ولدينا أفاد رابع جمعة إن شاء الله في ذي القعدة سأبين ذلك ولو أعدنا بعض الأحاديث، لكن استغلوا ما بقي من دقائق في هذا الحديث، حديث المقداد. سئل النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول لو أنني لقيت رجلا من الكفار، لاحظوا يا أخوان من الكفار كافر، ثم قطع يده فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعه، ثم نادى مني بشجرة فقال أسلمت لله، أقتل يا رسول الله؟ قال لا تقتل كافر. وقطع يده أي اعتدى عليه ضربها وقطعها، لكن عندما أهوى عليه أو أراد أن يهوي عليه بالسيف قال أسلمت لله، كما في بعض الأحاديث، وبعض قال لا إله إلا الله، قال يا رسول أقتل؟ قال أقتل. تطور هذا الباب، فقال يا رسول الله انه قد قطع يدي، ثم قال ما قال انه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تقتله، يؤكد هذه الحقيقة، فانك فان قتلته فانك بمنزلك فانه بمنزلتك قبل ان تقتل، وبعد لا وانك بمنزلتي قبل ان يقول كلمة التي قال. وقف عند العلماء وقفة طويلة واختصرها بما يلي، لا يحسب النبي صلى الله عليه وسلم انه لما قتله كفر، لا، يقول فان قتلته فانه بمنزلتك قبل ان تقتل، يعني انت قتلت رجلا مسلما، فان قتلته فانه بمنزلتك قبل ان تقتله، فهو معصوم الدم والمال ومسلم. ثم يقول وانك بمنزلته قبل ان يقول كلمة التي قال، يعني لولا انه قال انه مسلم كان يجوز قتله، قال العلماء فانك انت تصبح الان يجوز قتلك، لا لانه كافر، انتبه لهذا المعنى لانه دقيق جدا، فانك بمنزلته لا يعني ان المقداد يعني كفر، لا كلا، لانه لا يكفر بقتل رجل الا لو استحل قتل معصوم يقينا، لا يقول اصبحت بمنزلته قبل ان يقول كلمة التي قال، اي لولا انه قال أسلمت لله أو قال لا إله إلا الله لكان من حقك أن تقتله. فإنك لو قتلت بها وقد قال لا إله إلا الله فتصبح أن يقام عليك الحبس، نعم أن يقام عليك القصاص، كما أنه هو في السابق يجوز قتله. المسألة في مسألة معينة، لا أنك إن قتلت فأنت كافر كما يتعدى من باب ويطلقون هذا الأمر. لماذا؟ لأن هذه الكلمة دقيقة. يا أخوتي الكرام، سمعت بعض طلاب العلم أو قرأت كلاما لبعض طلاب العلم يخطئون بعض الغلاة وهم متأولون ومخطئون، هؤلاء الغلاة فيقول عنهم، يقول إن هؤلاء تكفيريون وإنهم خرجوا من رفقة الإسلام. هو الآن أخرجهم من الإسلام، هو وقع في التكفير. فتعجبت والله، هو يتكلم عن الغلاة وأنهم كفروا المسلمين، فإذا هو يكفر المسلمين، لأن هؤلاء الذين وقعوا في الغلو قد لا يصلوا فعلا إلى الكفر، ومع ذلك يكفرهم ويخرجهم من الإسلام. فعجيب الأمر هؤلاء. ولذلك كثير من الذين يتحدثون عن هذه الفتنة التي تعصف في بلادنا، أقول فإن كثيرا من هؤلاء لم يوفقوا، ولذلك لا يسمع لهم هؤلاء الشباب. لماذا؟ لأنهم يواجهونهم بأشد مما قالوا، فهم يطلقون عليهم الكفر ويطلقون عليهم الأوصاف ولا يفرقون بين أحد وأحد، وهذا أمر خطير الحقيقة. فإن نصيحتي لكل عالم وطالب علم ولكل مسلم أن يتحرى في عباراته وخاصة مع هذا الكتاب. نعم المخطئ يقول أخطأت، لكن الكافر يقول له كافر، من وقع في الغلو يقول وقعت في الغلو. أما أن تطلق الأحكام هكذا تجافا فلا. فهذا الذي أراد في هذا الحديث، فهو حديث دقيق قد ظلت وذلت بسبب عدم فهمه أقدام في قوله فإنك بمنزلتي قبل أن يقول كلمة التي قال، قال أي أنت بمنزلتي، بعضهم بمنزلتي أي أنك كافر كما أنه كافر قبل أن يقول أسلمت لله. لا لا، لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم هذا، والأحاديث الأخرى تبين أنه لم يرد هذا، إنما قال إنك بمنزلتي تستحق القتل لأنك قتلت نفسا معصومة فتستحق القتل. أما أن نأخذ هذا المعنى ونقول إنه كافر فوقعنا في أشد مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بالأمر. أما الرواية التي ذكر طيب، قال أسلمت لله، وأما معمر في حديث فلما قال لا إله إلا الله، المعنى واحد. بمعنى إذا إنسان قال أسلمت لله فيقبل منه أو قال لا إله إلا، بمعنى هل يلزم أن يقول الإنسان لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ لكن هذا هو الأصل. لكن لو أن إنسان ما قال كافر ثم قال أسلمت، أسلمت لله، هل تعصم دمه وماله؟ نقول نعم. هذه فائدة الخلاف. لما ذكر هذه الرواية وهما روايتان صحيحتان، أنه لو أن إنسان كافر ثم قال أسلمت لله ثم مات، هل يغسل؟ هل يصلى عليه؟ هل يكفن ويقبض دم في مقابر المسلمين؟ نقول نعم. قد يقول قال ما قال لا إله إلا الله ولا قال أشهد أن محمد رسول الله، إنما قال أسلمت لله. نقول يكفي هذا. كلمة أسلمت لله كما قال إبراهيم أسلمت عليه السلام أسلمت لرب العالمين، فكلمة أسلمت لله تتضمن معنى الشهادة. يقول فضيلة الشيخ، انهيارات البنوك في العالم والخسائر المالية، كل ذهب بتفسير ونسوا قوله عز وجل يمحق الله الربا ويربي الصدقات، حتى إن بعض الدول الأوروبية تنادي لتطبيق المعاملات الإسلامية في البنوك، هل من كلمة حول هذا؟ هذا الموضوع أيها الأخوة يرتبط بموضوع كبير وعظيم. هذا الذي يحدث الآن في الرأسمالية، بقاعدة الرأسمالية أمريكا، يجب أن نقف وقفة مناسبة وليسمح للأخوة، وباختصار شديد لأن الوقت لا يسمح بالتفصيل، ولو أخذنا الوقت بين الأذان والإقامة الآن لهذا الموضوع لما كفى، لكن إشارة. الوقفة الأولى أن الله يمهل ولا يهمل. الوقفة الثانية أن الظلم مرتعه وخيم، النقطة الثالثة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا الانهيار طبيعي، فقد قامت الشيوعية واستمرت قرابة 70 عاما فانهارت. الآن الرأسمالية تنهار، وقد تحدث من تحدث منذ سنوات عن قرب سقوط الرأسمالية وزعيمتها وعلى رأسها أمريكا وحلفائها. لكن سقوط الرأسمالية، أريد أن أنبه أيها الأخوة، ليس كسقوط الشيوعية. الشيوعية ضد الفطرة وضد الأديان وملحدة، وليس عندها من عوامل البقاء إلا القوة. فلما انهارت القوة التي تحميها، القوة العسكرية، انهارت تماما انهيار خاوي على عروش. تصوروا أن مثلا ستالين كأحد زعماء الشيوعية البارزين قتل من شعبه في فترة حكمه 60 مليون شخص. تصوروا فقط من شعبه قتل قرابة 60 مليون شخص من شعبه. وما كثر زعيم الصين يقول له ذهب كل سكان الصين، وسكان الصين قرابة 1000 مليون او 800 مليون في وقته، من اجل ان تبقى الشيوعية ما عنده مشكلة يعيش يقول الثلثان. فكانت الشيوعية لا تحمل مقومات البقاء الا القوة العسكرية، حصنها الجسدية، سكن مخيف. اما المسلمون فنالوا من الشيوعية شيئا عجيبا، لو رأوا احدا يصلي وهو واقف تسليمه لقتلوه فورا. فقد كانوا في بعض المساجد لكبار السن حديثا وكذبا فقيت، اما الشباب او غيره ونشر المذهب الشيوعي ودخل البلاد العربية كما تعلمون البلاد الاسلامية ودخل البلاد الاوروبية انهارت الشيوعية. نعم بقي افراد كما قلت ربما مكابرة وعنادا انهم لا يزال عن مبدأ الشيوعية، لكن انتهت الشيوعية. الرأسمالية وتمثلها الدول الغربية عندها بعض مقومات البقاء حقيقة، لا بد من العدل. ومعروف حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه في حديثه عن الروم في آخر الزمان أنهم أحنى على نفسهم، وبين بعض الصفات التي فعلا توجد في بعض الغرب. فعندهم شيء، مثلا أقول شيء حتى أعتبر من الحرية، عندهم شيء من العدل ما لا يوجد في بعض البلاد الإسلامية. يعني تصوروا أن بعض الأفراد في بعض البلاد المسلمين يحرم من بلده يعيش في أوروبا أو أمريكا يبحث عن الحرية الفردية الشخصية التي لا يجدها في بلده. فمن العدل أن نقول هذا موجود في بعض البلاد الغربية وفي عموم البلاد الغربية. عندهم شيء كما قلت من المال إلى غير ذلك من العدل، لكنه كان هذه المقومات من أسباب بقائهم. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن الله يهلك الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة، ويبقى الدولة الكافرة العادلة ولو كانت كافرة، ويبقى الدولة العادلة ولو كانت كافرة. وهذا مشاهد. فبشيء عندهم كما قلت من العدل حتى لا نبالغ ولا ننقص، العدل مطلوب والوسطية موجودة، وشيء مقومات البقاء سقوطها ليس كسقوط الشيوعية أي انهيار كامل. لكن في القرون في الزمن الأخير أصبحت أمريكا بالذات ومن حالتها مثال على الظلم والبطش والطغيان. اليوم جاءتني رسالة من إحدى وكالات الأنباء أن المرشح الجمهوري لأمريكا، يعني الذي سيخلف بوش إن انتخب، أي من حزبه ليس المعارض، يقول كل سياسة بوش فاشلة ما استثنى شيء. يقول ليس في حكم بوش هذه 8 سنوات أي خير، لا لأمريكا بدلا عن غيرها. وهذا عجيب الحقيقة أن يقول هذا الكلام صاحبه في الحزب الجمهوري، لأنه رأى أن لا يمكن أن ينتخب وهو لا يزال يثني على بوش، فرأى أن لعله يتعلق بما بقي، لأن التوجه الآن لحزب الديمقراطي عندهم من حزبه فهو صادق في ذلك. فنعم الذي حدث هذا وعد الله، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون لما يؤخرهم سواء في الدنيا او في الاخرة. وكما بين سبحانه وتعالى ان كان مكرهم لتزول منها الجبال. امريكا خذوها يقين منتهية، لكن عندما نقول منتهية لا يعني انها ستغرق في البحر او في المحيط. كم تبقى دولة كما بقيت فرنسا وبريطانيا دول استعمارية، كان يقال عن بريطانيا ما تغيب عنها الشمس، انت كدولة استعمارية اصبحت بريطانيا موجودة لكن تابعة لامريكا. وسقط رئيس الوزراء البريطاني بلير لانه تابع لامريكا، فاسقطته حكومه شعبه. وصل النزل الى ان يكون تابعا في بلد كانت لا تغيب عنها الشمس. فرنسا غيرها الظلم عاقبته وخيمة. ثانيا لان فاق قطر يجب ان نعتدل في الحكم، لا نبادر نقول انتهت امريكا وسقطت وانتهى الغرب، ولا نقول لا هذه أزمة بسيطة كذل كامل يصيب الإنسان وينتهي، لا هي ضربة قاسية. اليوم في تقارير اليوم مالية والبنوك وغيرها أنه ليس من السهولة أن تتعافى أمريكا من هذه الأزمة، نسأل الله أن يزيدها أزمة وبلاء. فهذه أيضا الاعتدال في وقت الحدث. ثالثا أو رابعا مع كل أسف، بعض إخواننا الذين ظهروا في بعض القنوات أقول بعضهم ولا يعامنا، مع كل أسف ذهبوا يحللون المشكلة تحليل اقتصادي بسيط جدا. النبي سبب كلا او سبب كلا قضية اقتصادية، لا الموضوع اعظم له روابط. اي بمعنى خذوا مثال، ما رأيت لو جاء انسان وقال سبب غرق اهل سد معبد صعرة او جري كما ذكر المفسرون حرق السد وانتهى، هذا تحليل بسيط. اسمحوني، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فماذا قال؟ ظلموا فأرسلنا عليهم سيل العذاب. لما ظلموا السبب هو الظلم، لكن من الذي فجر السد؟ هو ما ذكره بعض المفسرين. فالذي يأتي ويقول لنا أن أزمة الاقتصادية في أمريكا والغرب مجرد فقط السبب كذا أو سبب كذا، أخطأ. في أسباب مترابطة، قد يكون السبب الظاهر نعم الرهن العقاري كما يقولون أي التأمين، نعم لا شك أن من الأسباب الرئيسة الربا، لا شك يمحق الله الربا، لكن في أسباب أنهم حاربوا الله ورسوله. يا أخي الكرام، ألم يقل صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عن ربه جل وعلا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق، فقد آذنته بالحرب. والله ما رأيكم التي تعاد المسلمين أو تلاحقهم في كل مكان؟ لا، فقد دخلوا في حرب مع الله جل وعلا. وهل تتصورون أن ننتصروا على الله جل وعلا؟ وأيضا الحرب ورد مرة أخرى سرنا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فأمريكا محاربة لله في عدة جبهات والعياذ بالله، سرنا محاربة لله في محاربة أوليائه المعتقلون في جنتنامو، كثير من المعتقلين في بلاد المسلمين الآن بأوامر من أمريكا مثل محاربة الإرهاب. نعم هناك أناس معتقلون قد يستحقون الاعتقال، قد يكون مخطئون، قد يكون ارتكبوا جرائم، قد يكون خطأ، لا أتحدث عن هؤلاء، أتحدث عن عموم بلاد المسلمين. سجون موجودة في عدد من بلاد المسلمين حتى في البحر لأمريكا، فهم يحاربون الله جل وعلا في كل مكان. هذه حرب من حكمة الله جل وعلا أن يمهل ولا يهمل. فالظلم مرفعه وخيم، وهذا الطغيان ما حدث في فلسطين هذا من الظلم، وفي العراق وفي الشيشان. سأبشر وأمل يا أخي، المهم أن نثبت في هذه الأزمات، وإلا ستنتهي أمريكا وغير أمريكا عاجلا أو آجلا بإذن الله. المهم أن نتعلق بالله جل وعلا، وأن نفسر الحدث تفسيرا صحيحا واقعيا، وأيضا أن نأخذ العبرة. الحدث ليس لأمريكا، بعض البنوك في بلاد المسلمين الآن في بعض يخشى أن تنهار الآن أبدا. لماذا يا أخوان؟ والله الذي أخشى على بعض أموالنا، أعلن في السحب أن في دول الخليج فقط في لحظة واحدة ذهب قرابة 156 مليار دولار في لحظة واحدة. أتباع لأمريكا، مساكين هؤلاء الذين وضعوا أموالهم في أمريكا يتصورون عاما بل ذهبت أبراج الرياح. هذه عقوبة لهم عاجلة. التعامل بالربا، التأمين المحرم، كل هذه عقوبات فلنحذر نحن لا يصيبنا ما أصاب أمريكا وأصاب الغرب. ثم مثل ما أشار في كلمات أختم بها، الغرب الآن ينادي في تطبيق النظام الإسلامي. فرنسا البرلمان الفرنسي يبحث العودة للمصرفية الإسلامية وتطبيقها في فرنسا، وفي بعض بلاد المسلمين تحارب المصارف الإسلامية، ويقول بعض أبناء المسلمين إن الربا كالدم لجسم الإنسان، لا يمكن أن تقوم مصارف بدون الربا. في بلاد المسلمين يحاربون البنوك الإسلامية. رئيس تحرير مجلة شينجر يخاطب البابا يقول آن الأوان للعودة إلى القرآن وترك ما ورد في التوراة والإنجيل لأنه محرف. أصبح الدعوات في الغرب الآن تدعو للإسلام. فأبشروا، هذه كل علامات لعودة الأمة وانتصار الأمة وعزة الأمة. فاثبتوا أيها الأخوة وأبشروا أن النصر قريب. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. فالنصر قادم لكن نحتاج صبر ومصابرة وتحمل، وأن نأخذ العبرة مما حدث والحديث ذو شجون. الله أعلم. يقول الرافضة بدأوا بشراء العقارات في مدن ومحافظات نجد وغيرها ويسعون للتحكم فيها كما هو الحال في المنطقة الشرقية وهم جادون في ذلك، فما دورنا في هذه المصيبة؟ نعم، هذا باب خطير الحقيقة، وقد صدرت من فتاوى بعض العلماء والمشايخ بتحريم ذلك. وفي رسالة صدرت قبل أيام لأخينا الشيخ عبد الله السعد وفقه الله في تحريم بيع الممتلكات للرافضة. أقول يقينا من أسباب التي أذهبت فلسطين أن بعض الفلسطينيين أول ما جاء اليهود إلى فلسطين بدأوا يغرونهم بالأموال. أقول بعض وليسوا كثرة، لكن بعض وجدوا فكانوا يبيعون على اليهود أراضيهم حتى توسع اليهود في فلسطين. ثم حدث ما حدث، أي حدثت خيانات من بعض أهل فلسطين وإن كانوا قلة. فصدرت الفتاوى من علماء فلسطين ومن غيرهم من علماء فلسطين بتحريم وتجريم بيع أي أرض على يهود. الرافضة كاليهود سواء بسواء، هذه قناعتي والله أقولها من سنوات يا أخوان. وقدمت مذكرة لهيئة كبار العلماء عام 1413 بعنوان الرافضة في بلاد التوحيد، وحذرت مما يقع الآن، والمذكرة موجودة في المواقع، وبينت خطورتهم قبل قرابة 20 سنة، وأثنى عليها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. أنا لا يؤخذ مني أنني أقول كل شيعي كافر، هذه مسألة أخرى سأتحدث عنها في الدرس القادم. الأحكام ما تنزل هكذا، الأفراد تكثير المعين. أنا أتكلم من هو على مذهب الرافضة، على مذهب أصول الرافضة من قول بتحريم القرآن وسب الصحابة وتكفير الصحابة والطعن في عائشة وتكذيب القرآن. هؤلاء لا شك في كفرهم، لا شك. فهؤلاء ودولتهم التي تدعمهم الآن يدعمون بالملايين، بدأوا يشترون الأراضي ليس في الشرقية كما ذكر الأخ في سؤاله، لا في كل منطقة، وإن كانت في الشرقية أيضا عزيزة علينا، لكن يشترون في مناطق عدة. حتى الآن وصلوا لهذه المناطق يشترونها بأغلى الأثمان. والمؤسف أن بعض أهل السنة يتواطأ معهم. نعم، بعض أهل السنة هو الذي يشتري لهم، لأن كيف أقول هو الذي يشتري لهم؟ لأن بعض الأخيار من أهل العقارات لا يبيعون على الرافضة. مع كل أسف يأتي الرافضة لضعاف من أهل السنة يقول اشتر الأرض لنا ولك كذا مبلغ، فيشتريها سني من سني ثم يسلمها لهم. وهذا باب خطير الآن ينتشرون انتشار، ومدعومون من الداخل والخارج بأموال ضخمة. فلا يجوز أن يبيع مسلم، أقول على هؤلاء الرافضة، خاصة في المناطق التي لا يوجد فيها لهم وجود، فإنهم لم يشتروا منكم أو لم يشتروا من هذه المناطق إلا من أجل الانتداد فيها ونشر شرفهم وفسادهم. فنعم، الآن بدأوا يشترون الفنادق الضخمة في المدينة. ذهبت إلى المدينة في فترة من فترات أو مدة من المدن، فدخلت والله دخلت عدد من الفنادق، ومن أول ما أدخل يقول الموظف الاستقبال ما عندنا مكان. ليش؟ قال محجوزة للرافضة كلهم. لا، ولما وجدت بعد معاناة طويلة وجدت فندق واحد فقط سمح لي أن أسكن، وكلهم يقولون محجوزة من بعد من شهر ربيع إلى رمضان. الآن أصبحوا يشترون، بدأت مجرد الحج. فالأمر خطير أيها الأخوة، وتساهل أهل السنة وبدأوا يؤجرونه وبدأوا يبيعون عليهم، والله لا يبادون هذا. أخونا يحدثني الشيخ حمد الزيدان، وقد توفي قبل قرابة سنتين رحمه الله بالضبط، وهو كان مدير عام مكتب الدعوة في المنطقة الشرقية، وقبلها مدير معهد الدمام العلمي. يحدثني بنفسه يقول عندنا فراش في المعهد رافض، تعرف المنطقة الشرقية لوجوده يدخلون في وظائف، كان يدخلون كفراش وسائق. يقول بدأت أبني بيتي، فمر علي هذا الفراش فقال يا شيخ حمد أنا أحبك، أنا أحبك. يقول قلت في قلبي الله لا يحبك، لكن بعطيكم قصة. قلت طيب وخير. قال لا تبني هناك لأن جماعة سيأخذون بيتك، راح ابن بديرتك، سيأتي الوقت الذي سيأخذون فيه بيتك في الدمام. هذا الكلام قبل أكثر من 20 سنة، يحدث من الشيخ حمد رحمه الله. حتى الفراش عندهم العام يدرك أهداف الرافضة. يا أخوة الكرام، في سوق نجران عام 95 بالضبط، اختلف رجلان، واحد من الإسماعيلية وواحد من أهل السنة في نجران في سوق التمر، فغلب السني على الإسماعيلي، فقال في وسط السوق هذا الإسماعيلي سيأتي الخميني ونؤدبكم. هذا ما كان أحد يعرف الخميني، بعد 4 سنوات جاء الخميني. فإذا هذا الإنسان البسيط من الإسماعيلية في سوق التمر في نجران يعرف أن الخميني قادم والمخطط قادم، قال ونؤدبكم. الآن الدولة القائمة في إيران في امتداد الخميني. الأمر خطير وعظيم. كان تساهل، لا تتبع فتاوى الترخص. أشرت لكم كما قبل قليل ماذا فعل. اسأل الشيخ القرضاوي في تجربته ودعوته للتقارب ومع ذلك النهاية ما يصح إلا الصحيح. الآن قبل أيام قدموا شكوى للمسؤولين في هذه البلاد، قرابة 200 من أساتذتهم ودكاترتهم يقولون إن أهل السنة يضايقوننا في الحرم في المكة والمدينة. ما شاء الله، هم اللي يضايقوننا. يطالبون الآن بأن لا يضايق. الآن يتجمعون في أماكن عدة ويدعون الظلم أنهم مظلومون. الآن الأمر جد. نعرف الموضوع يحتاج حكمة وبعد نظر، لا نريد أن نسعر الفكرة، صحيح كل هذا صحيح، لكن التسافل حسن الظن بهؤلاء والله إنه كفر. وندفع الثمن، أخشى أن ندفع الثمن غالبا. هذا سؤال من الجزائر، يقول حفظكم الله يا شيخ، شباب عندنا في الجزائر هجروا المساجد بسبب أنهم قالوا أن المساجد منحرفة عن جهة القبلة التي عينتها البوصلة ب30 درجة، مع العلم أننا نحن في المساجد نصلي باتجاه المشرق أي ما بين الشمال والجنوب، فهل فعلهم صحيح؟ وما النصيحة التي تقدمها لكم؟ هذا غير صحيح الله يعني. أقول سامح الله، ينظر إن كان كلامهم صحيحا فعلا في انحرافي. اليوم جاءت وسائل مادية تحدد بأدق الدقيق في القبلة، فيجب أن يتوجه للقبلة. لكن يا أخوة الكرام، أولا ما مضى من ما زمن، فنقول كما قال جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم. ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، تعرفون في المدينة يصلون هم جنوب، يصلون إلى في الشمال يصلون إلى الجنوب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة أو المغرب والمشرق قبلة، يعني لو حدث انحراف يسير فلا يضر. هذا من سعة هذا الدين، هذا من سعة هذا الدين، هذا حديث نص ما بين المشرق والمغرب قبلة. قال العلماء من كان داخل الحرم يجب أن يصلي للكعبة، من كان داخل مكة يصلي جهة الحرم ولو لم يوافق الكعبة، من كان خارج مكة فليتجه كل اتجاه مكة. وحتى في بلاد هذا اكتشفنا مفاجئ بعد 20-30 سنة بعد ظهور البوصلة الحديثة. وناجلنا كما يقال بعد أصبح في تغير. أعرف مساجد هدمت وعجلت. نعم علي أن أقول المسؤولين في وزارة الأوقاف في الجزائر وغيرهم عليهم أن يعدل قبلها التعديل الصحيح. أما ما يفعله هؤلاء الشباب عن فرقة خطيرة والخلاف خطير، وعليهم بحكمة أن يعالجوا الأمر وأن يحاول أن يعدلوا المساجد حتى داخل المسجد. إذا أرادوا انتقام الصلاة يعدلونها ما دام ثبت يقول علميا أنها منحرفة. لكن إذا كان الانحراف يسير وداخل دائرة المشرق والمغرب بالنسبة للجزائر نقول الشمال والجنوب، الجزائر غرب والكعبة شرق، فنقول ما بين الشمال والجنوب، ما دام بين الشمال والجنوب وانحراف. أنا لا أعرف مقدار 30 درجة أو لا. الشاهد ما يفارق المسلمين ويحدث فتنة هداهم الله، وعليهم أن يستمروا بالمطالبة وأن تعدل القبلة، وعلى المسؤولين في وزارة الأوقاف أن يستجيبوا لهم. نعم وكما أمر الله جل وعلا فلن يولوا قبلة ترضاها، يجب استقبال القبلة إلا بعذر. يقول شيخنا الفاضل: ما رأيكم بمن يقول إن حزب الله في حربه مع إسرائيل حقق ما لم يحققه أهل السنة من عقود، ويقولون إنها حرب حقيقية لا وهمية كما نقولون، وأنهم قدموا خدمة للإسلام لم يقدمها العرب من عدة عقود؟ أنا أوافق على أنهم حققوا خدمة أو حققوا ما لم يحققه بعض أهل السنة، لأن بعض أهل السنة خونة، فما حقق أهل السنة من الخيانة كما حقق حزب الشيطان. حقق خيانات وعمالة من اليهود لم يحقق، أي كان حقق يا أخي؟ هل حرروا شبر واحد من إسرائيل؟ الصواريخ التي ضربت يا أخوان لبنان ضربت أهل السنة في عكار وجبل وغيرها، أعلي حزب الشيطان ما أصابه إلا شيء يسير، وخرج قويا من الحرب. ويقول زعماء إسرائيل يقولون ليسنا نخاف من شبر أبدا. الذي يحمي الجنوب أي الحدود ما بين لبنان وفلسطين منذ سنوات، من الذي يحميها؟ هو الرافضة توحد الشرك الآن يحمونها. من يستطيع؟ لا يستطيع مجاهد أن يذهب من لبنان إلى فلسطين ليجاهد، من يمنعه؟ حزب الشيطان. لا فعلوا شيء يا أخوان، هذا كذب والله. ولو فعلوا شيء لقلت من باب العدل أنهم فعلوا، ما فعلوا شيء وما حرروا شيئا. والصواريخ التي أطلقوها أبدا أصابت سلاحين وبسطاء. إلى متى نحن نخدع؟ الذين خدعوا في حزب الشيطان قبل سنتين أو ثلاث الآن كثير منهم رجع والحمد لله، وعرف خيانات هذا الحزب وتفجير هذا الحزب. الآن يحاصرون أهل السنة إخوانكم يا إخوان في شمال لبنان في طرابلس مهددون من حزب الشيطان، إخوانكم في عكار وغيرها مهددون من حزب الشيطان. لما جاءوا إلى بيروت الذين أشد من تعدى منهم ليس النصارى ولا غيرهم من أصحاب البدع والنحل، الذين تعدوا منهم وهددوهم هم أهل السنة، أي هددوا أهل السنة. هذا كذب الحقيقة وترجيل، ويجب أن يعي هؤلاء هذه الحقائق. حزب الشيطان حزب الناس لم يحقق للمسلمين إلا البلاء. سيطر الآن على بيروت وعلى لبنان، ما أحد يستطيع يخرج من مطار بيروت إلا بإذنهم. والذين يدفعون الثمن غاليا بسبب تفرقهم هم أهل السنة، هم شوكة. ثم ثبت قبل سنة بالأرقام أن الذي يدرب نعم حزب الغدر في العراق ما يسمى بحزب بدر يدربهم حزب الشيطان في لبنان، يدربونهم في لبنان، يذهبون إلى العراق يقتلون المسلمين، يقتلون أهل السنة، هذا ثابت بتقاريرهم. فماذا فعل أيها الأخوة؟ إلى متى نحن بهذه السذاجة وهذه البساطة وهذا التدليس وهذا الكذب؟ كلا والله، هذه مسرحيات وأحجار لأهداف. وقلت قبل سنتين في قناة الجزيرة أن هؤلاء يحركون من أطراف أخرى من دولة أخرى تدعمهم لأهداف لا تخفى، فلا تخدعوا يا أخوان لا تخفى. ومن أراد أنا مستعد أن أناقش بالأدلة والبراهين علانية ولو أراد بقناة فضائية على كذب هذه الدعوة. أما هذه الدعوة حقق الإسلام حقق الإسلام ماذا حقق؟ ماذا فعل؟ حموا إسرائيل سنوات، حموا اليهود سنوات ولا يزالون يحمونها، آذوا الأهل السنة. يجب أن نتقي الله جل وعلا. وأقول لهؤلاء الأخوة اتقوا الله، لأن البعض منهم بطيبة وحسنية وسذاجة يقولون مثل هذا الكلام، وحسبنا الله ونعم الوكيل. يقول السائل: هل رسوم الأطفال على الملابس أو أدوات الأطفال في السرير وما إلى ذلك تمنع من دخول الملائكة إلى المكان؟ على الملابس؟ نعم. نعم، أي أمل على السرير في قاعدة. الصور إذا كانت يعني محترمة على الملبس أو مرفوعة تمنع من دخول الملائكة، أما إذا كانت مبتذلة أي سوطة أو شراشف النوم أو أدوات دورة المياه أكرمكم الله فهذه لا حرج فيها. فرق العلماء بين ما يبتذل من الصور، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى السترة فيها رقم قال شققيها فتجعلها وسائل أي مقطعة من جهة وتمتهن، لكن لو كانت في الأرض سوطة أو غير ذلك فلا حرج، كما أشار شراشف النوم. وإن كنت أدعو الجميع أن يبتعدوا عن الصور حتى لا يقعوا في هذا الأمر. قصة طريفة ذكرتها في مناسبة جميلة جدا. أبوان صالحان يحرصان دائما على إخراج الصور من بيوتهما. يوم من الأيام وقع عندهم خلاف بين الرجل وزوجته، خلاف شديد، ارتفعت أصواتهما، تناقشا تشاجرا. جاء ولدهما صغير قال صفوا صفوا، أكيد أنكم في صورة ما طلعتوها. فاستحوا سكتوا فوجدوا صورة فعلا موجودة في بيتنا وخرجت الله يعفو عنا في بيوتنا. فيقولون بدأ أمر البيت زوجتك الواحد يضحك، أخذوها من ذقوها وأخذوها لأن كانوا ينظفون بيوتهم من الصور. فهذا الطفل تنظف أكيد في صورة ما طلعتها سببت الملائكة راحت وجدت الشياطين سبق وجدوها فعلا. الأمر يا أخوان لا تقول غير صحيح. الملائكة يا أخوان جبريل لم يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وجد شنو في غرفة النبي صلى الله عليه وسلم، كلب صغير يعني تصور ما علم عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فجلس أيام ما جاء جبريل ولا نزل الوحي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن الصور في البيوت في ملابس، نعم الناس يطوفون يسعون أولادهم يصلون وعليهم الرسوم وعليهم حسبنا الله ونعم الوكيل. وحجة أننا ما وجدنا، نحن الذين فعلنا هؤلاء، لو قاطعناهم لجاءوا بملابس صحيحة، لكن نحن الذين فعلناهم وتساهلنا ولم نتحرك. وحسبنا الله ونعم الوكيل. تحروا ولا تتساهلوا في المعصية، لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظم من عصيت. وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. خذوا هذا المنهج في علاقاتكم في بيوتكم في أهلكم ستجدون خيرا بإذن الله. عالجوا هذه المشكلات. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم ويثبتنا ويصلح أولادنا وأولادكم. أخيرا هذا يقول: هل من بشارات نتفائل بها؟ سبحان الله، يعني أحيانا يا أخوان البشارة هي التي يتوقع أن تأتي. الآن ما من البشارة، البرلمان الفرنسي يدعو إلى تطبيق القرآن في الاقتصاد، بريطانيا أقرت بعض الأحكام الشرعية، الآن تقرير من الفاتيكان يقول لم نعد الدولة لم نعد القوة الأولى في العالم، المسلمون يتقدمون بقوة. انتشار الإسلام في العالم شيء عجيب جدا، انتشار الإسلام حتى في أمريكا، الديانة الثانية بعد النصرانية في أمريكا هم المسلمون، في بروكسل الديانة الأولى هم المسلمون، في هولندا في مستردام الديانة الأولى هم المسلمون. هذه الحرب أيها الأخوة على الإسلام والمسلمين في قوة الإسلام والمسلمين. الإسلام ينتشر بقاء المجاهدون. تطور التقارير والله إلى اليوم يا أخوة تثبت أن أمريكا وحلفائها لن تنتصر في أفغانستان بعد كل ما فعلت من دمار وصواريخ وقنابل. تقرير حقيقي أنها لم تنتصر في أفغانستان. من الذي سينتصر؟ حتى بعبارة يقولون الوضع في أفغانستان هذا اليوم معقد، يعني لن نستطيع أن ننتصر. العراق مع ما حدث في العراق من تدمير أبشركم في بشائر طيبة، لكن نسأل الله أن يثبتهم. فلسطين أخواننا في غزة محصورون في منطقة محدودة جدا، الآن هم أقوى من السلطة وثبتوا هذا الثبات. العالم كل حاربهم حتى في أكل الرزق، ومع ذلك يعترف الجميع أن الآن صرنا في غزة في موقف ثابت وشجاع، وما استطاعت لا أمريكا ولا حلفاء أمريكا ولا اليهود أن ينتصروا عليهم، وهم محصورون في منطقة محدودة جدا صغيرة. المسلمون قادمون، الأمة قادمة. تفاعلوا أيها الإخوة، استبشروا، لا يعني أن ما في منغصات، في منغصات ما يعمله المنافقون في بلاده من مشاريع وبرامج مع كل أسف. هذه من يمنى الإنسان حتى بعض ما تركه الغرب. هناك من يريد أن يطبقه في بلاد المسلمين، لكن المشاعر عظيمة، بعضها حادثة وبعضها تتحدث إذن الله. ولكن أبشروا أبشروا أميلوا أحسن ظن بالله جل وعلا، فتوا البشرى بالعمل الجاد، أقيموا المؤسسات الجادة. هذا الدين دين عزيز، دين منصور، دين قوي. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، فأنتم الأعلون بإذن الله. ودين الله عزيز ومنصور، وأسأل الله أن يقر أعيننا وإياكم بانتصار هذا الدين. وأذكر الأخوان في أن الدرس القادم ورابع جمعة وليس آخر جمعة، لأن الشهر القادم خمس جمعة، رابع جمعة في 23 فيما أذكر من ذو القعدة، سيكون الدرس نكمل فيه درس اليوم بإذن الله. إذا لا تنسوا أن تدعوا إخوانكم المجاهدين وإخوانكم الضعفاء في كل مكان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.